حصريا على موقع مارينا. يلا يا بطلنا بطلنا نرمرم خلصنا، خلينا نشوف اللي ورانا، مش ناقصه تسول هي. عازف قاري يوسف وشا عامل حكاوي بتاع دكان، عايش مطارد مالي السكان، اخد فاي سجن سجان، بقيت خطر على الامن العام، اسمي شافني جلة وغريب، ما الدنيا في حضوري تتقلب، انا حي ميت انا بطلت، محكوم عليا غياب اعداء، كلمة لخصمي ماليش جل شاي اسامي، احسن كرز منه قدامي، الهرز من كوب معرفتي، انا لو شفت هكسر عد وضرب نفسكو، وبرجلي هبس على وشكو، قاعدة ايمان تلي كرفتي، ما بشوفش حد ولا بعتمد، وفي العرك معد اللي مد، لو انت على حد مد سنين فانا سندي ربنا غير كده لا، نصيحة لك مني تنفعك، رسمي ما حدش هينفعك، انا عالملأ يبقى سمعك، مش هينفعوك يا اللي بتتزاد، اسمع يا ابنها انا حقي بجيبه في وقتها، اجرف على مظبوط عندها، هنا تتهور تتعور، قبلك جسني اتسكن في العصر العيني، انا مخبط مش بيمني، هديك كام غرزة تنور، عيال اونطة وبتوع نمار، صحاب من اندى حبت عرار، جنبك يا صاحبي بس في صوار، احتجتهم يعملوا خلعوه، مقطع علينا متسوحة، لأجل إرشا ومصلحة، منك مفيش يابا منفعة، مفي كلب يرفع يوم تليفون، أخوك من السرايب وملوش ولا صحبة ولا قرايب، ولا عمري بماشي في يوم خايب، لأخوك على كيفك يا اسطى، مبدئي مش للموني وحريم لكم ما تهزني، بالحب الناس بتحبني، مكسيات من غير واسطة، دايرتنا مسمعة جدعانة ورجولة ومدعة، ده مشرف شارع المطبع، محمود العربجي حاملة، الوحش ده من صف وشعره بره وجوه صف، هنا تتخيط لو خرف في ثواني تسف الرملة، شدك معايا حبة تشوفيه، خدي سكرين لو انت مسكتيه، للذكرى برضه احتفظتي بيه، يا بتاعت ممكن نتعرف، كلام على الفاضي مش عايز، يا بت فوقي انت عالبايظ، دي شرطت وشربت ايس، وهسست وبقت بتقار، يلا يا جربنا بطلنا نرمرم خلصنا، خلينا نشوف اللي ورانا، مش ناقصة تسول هي، كنت منضفك درب وعو مين كان يعرفك، ده انا شبشب رجلي شرفك، فوق ده انت الشوارعية، حلالي هو اللي اولالي، ما بحبش الا ام عيالي، هي اللي بس تشغل بالي، اما البواقي حب التسلية، حبيبتي ايه يا ملك الجمال، في عيني حاجة فوق الخيال، ليكي العيون يا قلب الغزال، والله ما بحبش غير هي، واختي وصاحبتي ومراتي وبنتي ودنيتي، على وشي بترسم ضحكتي، مش برتاح غير ويالا، عمري ما خنت وان خنت بخون وارجع لغا، نسوان جي لكني بحبها، من يوم دايب في هوانا، خدي يا اونطاجي فكك من الكدب يا هرياجي، تيجي مع محمود العربجي، انت فين عشت تسكن، ابو يونس الفيل دبابة مش شايفة نايل، خصمت بطاطا وقت تشيل، خد جنبي يا كارف وركي، السلاف المظبوط ما بيجي الوش يا ده الفوت، يوم ما تجيله على سكة تموت، في حروبه دايما متمكن، يا رب فك ضيقة الاسود، اخواتنا رحلة تحلى وتعود، فاروق ابو رحيم غايب موجود، دايما في العقل وفي القلب، احمد اللي اسود سيطرة، سندان وعمره ما جاب ورا، ميسى الحموس صعب صاهر، فك الحديد من ايده يا راب، كريستيانو عامل احتلال، مفيش لي فيلم قد الغزال، جن البلد ده بابا المجال، مصطفى الجن كلامه ترش، يا صاحبي ما بيشغلوش، ما بيعتمدش اشبال مجوش، والله جنبه ما تتذكروش، يوسف قوشه ده اسمه بلال، ادارتنا الجبره، حسن الديزل على قدره، اسلام السني ده سيطره، هم وحوش العلاقات، المصري مع غزله، اخوات المافيا الرجاله، بنده وحاتم عملوا ازاله، للكل في التصميمات حصريا على موقع مهرجانات.com.